القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها، لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية، صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة اتفضلوا. ايه ومعانا النهارده شيف اماني الهمري. اهلا بيكي شيف اماني. وقائمة افطار النهارده، يعني انا الحقيقة لما حضرتك بتقولي لي قبل التسجيل مش عارفة، حسيت بحاجة كده غريبة، يعني جوعنا واحنا صايمين. هنفطر بقى، هنفطر قبل المغرب. النهاردة إن شاء الله قائمة الفطار النهاردة عبارة عن طاجن بامية باللحمة الضاني أو باللحمة العادية. أيوة هنجوع بقى. طبعا رز بالشعرية جنب البامية، سلطة خضراء، شوربة لسان العصفور، الحلو كنافة، والكنافة دي بقى طبعا أنواع كتير. هي دي. أيوة هي دي، ومفيش حد ما بيحبش الكنافة في رمضان. طبعا هجيب كنافة الكمية اللي أنا عايزها، على برضو على نوع الكنافة بقى. في كنافة آلي وفي كنافة بلدي. في كنافة بلدي وفي كنافة آلي، وكمان الآلي فيها كمان نوع فيها طرح. كنافة اسمها طرح، يعني الطرح دي بيتعمل بيها الكنافة البرمة، الملفوفة. الملفوفة دي لازم تقولي للراجل بتاع الكنافة عايزة كنافة طرح، كنافة العادية. احنا نفكر بقى، ايوه الشباب الجداد دول بالكنافة ايه العادية. نص كيلو مثلا كنافة، طبعا الشربات كوبايتين سكر، كوباية مية، عصرة ليمونة، ممكن احط فانيليا او نقطة قرفة، يعني قصدي ربع معلقة قرفة، يعني حاجة لو انا عايزة ايه انكهها بس، فانيليا او قرفة، ممكن قطعة زبدة صغيرة ممكن كده. طبعا بتخليها بتلمع كده وبتخليها جميلة وبتديها كده طعم حلو كده، يعني ده في الشربات، يعني بنحط في الشربات لان احنا لسه هنحط في الكنافة طبعا. وطبعا المكسرات اللي احنا عايزينها، ده احنا بنقول اللي ايه الطريقة القديمة بتاعت ايه جدتي وجدتك والله. والسادة كمان حلوة، والسادة جميلة والله. السادة حلوة جدا. بنقطع الكنافة، نقطعها كده بايدينا. بعد كده بنحط عليها السمنه او السمنه والزيت. انا عن نفسي بعملها بسمنه وزيت ذره، بتديني طعم احلى وبتبقى ايه يعني خفيفه كده شويه. ربع مثلا كوبايه سمنه او نص كوبايه سمنه برضو. اقطع الكنافه كويس قوي بيها، او زي ما بيقولوا كده ابسها بيها كده بصوابعي، ادمكهم مع بعض اخلطهم مع بعض. اخد نص الكميه واحطها في صينيه. الصينيه المدهونه برضو. الصينيه مدهونه طبعا. ادهنها بالفرشه بالماده الدهنيه، واخد نص الكنافه وافردها فيها واضغط عليها بايدي. اضغط عليها جامد. بعد كده احط الحشوه اللي عندي، طبعا زبيب او ما حطيتش يعني. ممكن لو ما حطيتش هحط نص كيلو كله واضغط عليها. حطيت، يبقى احط نص الكميه واحط الحشوه اللي عندي، وبعد كده احط نص الكميه الثانيه واضغط عليها كويس جدا. اهم حاجه الضغطه دي، بيدمجها اكتر مع بعضها. أيوة. وبيحدد سمكها بالزبط. يعني لما باجي اقطعها بتبقى القطعه كده عارفه ماسكه نفسها زي ما بيقولوا، بتبقى حلوه كده. بعد كده بقى ايه، احنا طبعا هنعملها في الفرن وهنعملها على البوتاجاز. يعني البوتاجاز فيه مخاطره شويه، فخلينا في الامان وندخلها الفرن يعني. خلاص اوكي هندخلها مش عيب الفرن. يعني عادي طبعا مش عيب. لا وبعدين احنا خلينا متطورين بقى. ما نمشي بقى مع التطور. ندخلها الفرن، طبعا الفرن لازم يكون مسخنينه قبل كده، قبل ما ندخلها مثلا بعشر دقايق نكون مسخنه الفرن على اعلى درجه. هنحطها في على الرف، على الشبكه في النص، ولا فوق ولا تحت، واهدي الفرن شويه بحيث انها ما تتحمرش مني قوي بسرعه فوق وتبقى من جوه نيه. تمام. او مش مستويه. تمام. لحد ما ايه افتح عليها مثلا بعد ربع ساعه الاقيها مثلا احمرت من فوق ومن تحت. بعد كده خلاص اطلعها، اكون عامله الشربات. الشربات اسيبه يبرد. ما ينفعش اتنين سخنين. اتنين سخنين هتبقى طريه قوي، ممكن تعجن مني كمان. لا خليها هي سخنه، الكنافه سخنه والشربات بارد. هسقيها بقى الشربات اللي عندي بس، واسيبها تبرد شويه واقطعها واقدمها، وبالهنا والشفاء ورمضان كريم. رمضان كريم. فطرنا احنا كده. بكره حلقه جديده من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.